بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل صفة زيارة المقابر، وكذا التعزية وما يلحق بها من الصبر على المصيبة ونحو ذلك. زيارة المقابر تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون زيارة شرعية، وإما أن تكون زيارة غير شرعية. الزيارة الشرعية وهي التي يزار فيها الميت ليدعى له، والزيارة غير الشرعية وهي التي يزار الميت ليدعى من دون الله، والعياذ بالله، وهذا شرك أكبر. والحكمة من زيارة المقابر الدعاء لهم، وقد دل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أرأيت إن زرت المقابر ما أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مني إلى آخره. ولقوله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي للدعاء. فدل على أن الدعاء للمسلم الميت مشروع. والأمر الثاني أن زيارة المقابر تشرع لأنها تذكر الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ تذكروا بالموت. وأما حكم زيارة المقابر فقال رحمه الله: تسن زيارة المقابر. والدليل على أنها مشروعة قالت عائشة رضي الله عنها: إذا كانت ليلتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور البقيع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وحكم زيارة المقابر جاء على مراحل: المرحلة الأولى في مطلع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لئلا تعلق النفوس بها من دون الله. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر. والمرحلة الثانية الإذن بزيارة المقابر: كنت نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها. وقول المصنف: تسن زيارة المقابر، هذا على التغليب، كون القبور مجتمعة، ويسن أيضا زيارة القبر الواحد لو كان في فلاة مثلا، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، ويشترط في الزيارة ألا يشد الرحل إليها، مثل لا يسافر الشخص مثلا إلى مكة لزيارة قبر أبيه فقط من أجل زيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وكذا ينهى عن زيارة المقابر في يوم مخصص، لأنه وسيلة إلى الشرك، مثل لو قال شخص أنا أزور المقابر يوم الجمعة من كل أسبوع، فتخصيصه لا أصل له. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع في يوم عائشة، في ليلة عائشة، ليلة عائشة ليس لها يوم مخصص كيوم الاثنين مثلا، وإنما حسب زوجات عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذا تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد لا يجوز العلة السابقة، قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري عيدا. يعني يعاد سواء في أزمنة، يعاد مرة بعد أخرى في زمن محدد، يعاد مرة بعد أخرى أو في زمن معين. ثم قال رحمه الله إلا للنساء، أي فلا تسن زيارة النساء للمقابر. قول المصنف لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزرن المقابر، والقول الثاني أنها تباح زيارتهن لحديث عائشة أريت إذا زرت المقابر ما أقول، قال قولي السلام عليكم دار قوم من إلى آخره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر على صبي لها قد مات، والقول الثاني والقول الثالث أنه تكره زيارتها. لضعف قلوب النساء، وقد ارتكبنا ما نهي عنه من الجزع والافتتان ونحو ذلك. والقول الرابع أن زيارة النساء للمقابر محرمة، الدليل على ذلك جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور. وأما حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أقول، فالمراد به إذا لو مرت من غير قصد للمقابر. قد كان البقيع قريبا منهن، وكنا النساء يخرجن في الليل لقضاء حاجاتهن. فإذا كنا قريبا من المقابر قلنا دعاء دخول الدعاء زيارة المقابر. وكذلك المرأة التي كانت تبكي عند صبي لها قد لا يكون قاصدة لذلك. بل إن بعض أهل العلم يرى أنه من الكبائر، لأنه يترتب عليه اللعن، لعن الله زائرات القبور. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال المصنف: ويقول إذا زارها، أي إذا كان قاصدا القبور يقول الدعاء المشروع كما سيأتي. قال: أو مر بها، أي ليس قاصدا لها وإنما يريد أن يذهب من مكان إلى مكان وفي طريقه مقابر مكشوفة لا سور لها، فيقول هذا الدعاء. أو لكان الطريق أيضا في داخل المقبرة فيقول هذا الدعاء. وإذا كانت المقبرة لها جدار فباتفاق أهل العلم أنه لا يقال دعاء زيارة المقابر لأنه لم يدخل إلى المقبرة. قال يقول: السلام عليكم، هذا حديث عائشة في صحيح مسلم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. هذا دعاء للأموات بأن يمنحهم الله السلامة من العذاب ومن النار ونحو ذلك. دار قوم مؤمنين، هذا يدل على أن القبر ملك لمن مات فهي داره. وقوله: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وإنا إن شاء الله يعني من المؤمنين، فبعض أهل العلم يرى أن تعليق المشيئة راجع إلى قوله قوم مؤمنين. والمعنى الثاني وإن إن شاء الله يعني باب التفاؤل على أن دارنا نفس داركم وسننعم كما تنعمون. والقول الثالث والمعنى الثالث وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يعني في هذا المكان. ولا منافاة بين هذه المعاني الثلاثة. وقوله لاحقون يعني في الموت. فيما تقدم المعاني الثلاثة: يرحم الله المستقدمين منكم، يعني ممن مات قبلكم، والمستأخرين دعاء لمن سيدفن في هذا المكان أيضا. نسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال: العافية للأحياء في الدين والجسد وغير ذلك من الأمور الحسية، وسؤال العافية للأموات بالعافية من العذاب. وقوله: اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي لا تحرمنا أجر الصبر على المصيبة مما أصبنا بهم، وأيضا لا تحرمنا أجر زيارتهم والدعاء لهم. وقوله: ولا تفتنا بعدهم، المراد الفتنة في الدين أو الدنيا. واغفر لنا ولهم، المغفرة هي الستر مع التجاوز عن العقوبة. ولا تفتنا بعدهم، من فتنة الدين والدنيا، واغفر لنا ولهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.